عزيزي المستمع، نستمع الآن إلى قطعة موسيقية تصاحب الباليه، والباليه رقص مسرحي يعبر عن قصة. هذه الباليه هي كسارة البندق لبيتر تشايكوفسكي، وقد أخذت عنها فكرة سيئة قبل استماعي إليها بسنوات. قرأت ناقدا موسيقيا أنسيت اسمه يقول إن هذه الباليه مسخرة، إنها مجرد ابتذال موسيقي ولا يجوز أن تصدر عن موسيقار من وزن تشايكوفسكي. لعل هذا الناقد أخذ رأيه من كلمات لتشايكوفسكي نفسه، فقد كتب الموسيقار الروسي العظيم في رسالة إلى ابن أخيه يقول عن كسارة البندق إنها أسوأ من موسيقى الجميلة النائمة، وإذا ما توصلت إلى نتيجة مفادها أنه ليس بوسعي أن أقدم موسيقى أفضل من هذا التهريج فسوف أتوقف عن التأليف تماما. كلام تشايكوفسكي. لكن الجمهور كان له رأي مخالف، فقد رحب بالموسيقى بشكل منقطع النظير، ومن بين القطع الست التي عزفت في حفل بدون مرافقة الراقصين لها أعيدت خمس قطع تحت إلحاح الجمهور. المهم أنني شاهدت باليه كسارة البندق، شاهدتها في ظروف صعبة، وكلما سمعت موسيقاها الآن أحس بالسكينة وبقليل من الحزن. ومنذ أن شاهدتها وأنا لا أؤمن كثيرا بآراء نقاد الموسيقى. اسمع عزيزي المستمع قطعة من فالس الزهور من باليه كسارة البندق، وعلى الموسيقى نفسها سأقص عليك قصة هذه الباليه. في ليلة عيد الميلاد وزع الأب والأم الهدايا على أطفالهما وأطفال الأصدقاء الزائرين، وكانت هدية البنت الصغيرة كلارا كسارة بندق على هيئة رجل يكسر حبة البندق بفمه. فرحت كلارا بهديتها أكثر من كل شيء في العالم. استولت كسارة البندق هذه على خيالها، ولكن الأولاد خطفوا منها الهدية ولعبوا بها وكسروها، وبكت كلارا كثيرا وأخذت منهم كسارة البندق المكسورة وصارت تعتني بها كأنها رجل مريض. وعندما ذهب الجميع للنوم بقيت كلارا مستيقظة لأنها تفكر بكسارة البندق. نزلت كلارا على الدرج إلى الطابق السفلي لتتفقد كسارة البندق الجريحة. رأت كلارا أن الفيران قد غزوا المنزل، ونشبت مبارزة حامية بين ملك الفئران وبين كسارة البندق، وكاد كسارة البندق أن ينهزم، فصوبت كلارا حذاءها المنزلي إلى ملك الفئران فانهزم، وانهزم معه أعوانه. والآن تحول كسارة البندق إلى أمير وسيم، وأخذ كلارا معه إلى مملكة الحلوى والشوكولاتة، وطار بها فوق الغابة وكانت كلارا ترى رقائق الثلج ترقص حولها. وعندما وصلا شاهدت كلارا الشوكولاتة ترقص رقصة إسبانية، والقهوة ترقص رقصة عربية، والشاي يرقص رقصة صينية، ثم كان الختام برقصة فالس الزهور التي نسمع موسيقاها تحت كلامنا هذا. بيتر تشايكوفسكي.